وأرجو أن أنا أكون قد وفقت في بيان العلاقة بين الشيعة الرافضة وبين أعداء الإسلام، وأن الشيعة الرافضة لا يمكن أبدا أن نطمئن إليهم ولا أن نركن إليهم ولا أن نسالمهم، فإن خطورتهم كخطورة الأمريكان سواء بسواء.